الشارع علينا جمالها والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال النور الرصاص اصلها بتسد ودنها لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها لو ننده ما بتسمعش اصلها بتسد ودنها لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها الفرصة بنت جميلة ركبة عجلة بدال شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها والعقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال النور الرصاص الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوت بيندم حلمك لو يوم يلمسها تديك أكتر ما بتحلم الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوت بيندم الفرصة بنت جميلة ركبة عجلة بدال شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها والعاقل لو يلحقها يتبدل فيه الحال الفرصة مهما طول المشاوير في آخر حتوصل انت لو واقف وسط كتير ممكن تختارك انت مهما طول المشاوير في آخر حتوصل انت والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال الفرصة الفرصة بنت جميلة ركبة عجلة بدال